بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله عز وجل أيها الإخوة والأخوات أن يسر هذا اللقاء المتجدد بكم، وفي الحقيقة أني أجدني أمتلئ سعادة كلما بدأت حلقة جديدة من هذا البرنامج نتذاكر فيه أحكام ديننا، وتحفنا فيه الملائكة وتغشانا فيه الرحمة، ويذكرون الله تعالى في من عنده. فأسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم في هذه المجالس وفي هذه الحلقات ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده. أيها الأحبة الكرام والأخوات الفاضلات، تكلمنا في حلقات ماضية بشيء من التفصيل والتوضيح حول بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بالطهارة والصلاة وصلاة الليل، وتكلمنا كذلك عن أحكام صلاة الوتر، ووقفنا على الكلام حول صلاة الجماعة وأهميتها، وبينا أن الله تعالى إنما أمر أن تقام الصلاة في المساجد كما قال سبحانه وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. فبين الله تعالى أن رفع البيوت وأن الذكر فيها يكون بالصلوات، وإلا ما الفائدة أن تبنى المساجد فتكون كما قال الأول منائركم علت في كل ومآذنكم علت في كل واد ومسجدكم من العباد خالي. ما الفائدة يا جماعة إذا كنا في كل مكان لنا مسجد ومع ذلك لا يكون فيه مصلون، تبكي المنابر وتنوح المحاريب على فقدان المصلين، ولا تجد من يكف دمعها أو يمسح عنها ما يصيبها من هم أو غم. المتخلف عن صلاة الجماعة على خطر عظيم، ولا يخرج المتخلف عن صلاة الجماعة من حالتين. الحالة الأولى أن يكون معذورا في تخلفه عن صلاة الجماعة لمرض أو خوف، وأن يكون ليس من عادته أن يتخلف لولا العذر، مثل إنسان أصابه مرض لم يستطع أن يصلي، أو أصابه خوف شديد كان هناك مثلا بينه وبين المسجد سيل ماء وادي يسيل وخشي أن يغرق فيه، أو مثلا كان هناك سبع فخشي أن يضره، أو مثلا لص انطلق خاف أن يقتله أو نحو ذلك. المهم أي شيء مرض أو خوف منعه من الصلاة في المسجد، فهذا إذا لم يستطع أن يصلي في المسجد بسبب هذا العذر أجر كأنما صلى في المسجد. يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما، يعني أجر كأنما كان صحيحا مقيما، وكان يعني بمنزلة من صلى مع الجماعة بنيته الصالحة. الحال الثاني أن يكون المرء متخلفا عن صلاة الجماعة لغير عذر، كذا يعني جالس إما على الإنترنت، ولا جالس يقلب له جريدة، ولا جالس يتحدث ويسولف مع مجموعة من الناس، أو يتابع له مسلسل، أو يرى له رقصة، أو حتى لو جلس يقرأ القرآن، أو نائم، هذا يسمع النداء ولا يجيبه، قد قال فيه صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. فبين أنه على خطر عظيم، وهذا صلاته صحيحة عموما، لا نقول إن صلاته باطلة، صلاته صحيحة، لكنه على خطر عظيم وقد ارتكب منكرا عظيما. وذلك يا إخواني لأن صلاة الجماعة في المساجد يعني هي أظهر شعائر الإسلام، وما شرعت عمارة المساجد إلا للصلوات. ليس معنى أن نعمر المساجد أننا يعني ندهنها دهانا جميلا ونضع لها قببا ومكيت غالي ثم نقول والله عمرنا المساجد، لا، عمارة المساجد كم من مسجد يكون جداره من طين وسقفه من سعف وأرضه تراب يصلي عليها الناس وهو معمور أشد من عمران بعض المساجد التي جدارها من رخام وسقفها من رخام أو زجاج وأرضها من أغلى أنواع السجاد، ومع ذلك هذا مسجد يعني خراب وذاك مسجد عامر. والسبب في هذا أن المساجد إنما تعمر بمن يصلي فيها. قال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. فذكر الله عز وجل في هذه الآية أن الذي يعمر مساجد الله هو هذا الذي يؤمن بالله عز وجل ويؤمن باليوم الآخر، فيؤجر على مثل هذا العمل وعلى إقباله على صلاته. وقد روي في بعض الأحاديث أنه لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، فيخشى على من يعني يخشى على من سمع النداء فلم يجب ألا يكون له صلاة أصلا. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: من تأمل السنة حق التأمل تبين له أن فعلها في المساجد فرض على الأعيان، يعني الصلاة فرض على الأعيان، يعني كل واحد يجب عليه، ليس فرض كفاية من أراد يصلي يصلي ومن لا فلا، أهم شيء المساجد يكون فيها صلاة، لا، فرض على الأعيان إلا لعارض يجوز معه ترك الجماعة. قال: فترك حضور المساجد لغير عذر كترك أصل الجماعة لغير عذر، وبهذا تتفق الأحاديث وجميع الآثار. توعد الله عز وجل من عطل الصلاة في المساجد ومنع إقامة الصلاة فيها، فقال جل وعلا: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. وأمر الله تعالى بإقامة صلاة الجماعة في المساجد ونهى عن إقامتها في غيره. يعني ليس المقصود يا إخواني أن الإنسان يصلي جماعة فقط، لو كان المقصود أن الواحد يصلي أي جماعة لكان أنا وإخواني نصلي في بيتنا، وأنت أولادك تصلون في بيتكم، وفلان وزملائه يصلون في استراحتهم، وفلان وفلان يصلون في فلتهم أو في عملهم مكتبهم، وبالتالي نقفل المساجد. ليس المقصود يا إخوان بالمساجد أنه فقط تصلى جماعة فقط، لا، المقصود أن يجتمع المسلمون في هذه المساجد، وإنما بنيت المساجد ليصلى فيها. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لا تركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لهلكتم، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. فالمقصود من ذلك أنه لا يجوز أن كل واحد يعمل جماعة في بيته، يعني ما يجوز أب مع أولاده يقولون يلا نحن نصلي جماعة في المجلس، وفلان في مكتبه خمسة ستة والله نصلي لوحدنا، إذا لم يكن عليهم مشقة في الذهاب إلى المسجد. لكن لو كان مثلا يصلون في المكتب مثلا لأنهم يحتاجون إلى هواتف تكون قريبة منهم، يحتاجون ألا يتأخروا في الذهاب والمجيء، مثلا هناك بوابات يدخلون منها ويخرجون ورجال أمن، يعني فيها شيء من الصعوبة، نقول ليست مشكلة، اجعلوا مكانا مخصصا للصلاة وصلوا في مكانكم. أما يا جماعة أن يجعل المسجد أمامه وهم يفرشون لهم سجادتين أو ثلاث ويقولون نصلي في مكاننا ولا نصلي في المسجد، هذا بلا شك أنهم على خطر عظيم. كذلك أقل ما تنعقد به صلاة الجماعة، لو قال الواحد يا جماعة طيب في مسجد لكن الناس قليل، نقول أقل ما تنعقد به صلاة الجماعة اثنان، إذا اجتمع اثنان خلاص هذه صلاة جماعة، ولأن الجماعة مأخوذة من الاجتماع، ولحديث أبي موسى مرفوعا الاثنان فما فوقهما جماعة، رواه ابن ماجه. وكذلك حديث لما دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فكبر هذا الرجل يصلي، فقال صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا؟ قام أبو بكر وصلى معه، فاعتبرهما جماعة بأنهما رجلان. فإذا اجتمع رجلان فأكثر فهذه صلاة جماعة. طبعا كلما كثر العدد صارت الصلاة أفضل، كما قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الثلاثة أزكى من صلاة الرجلين، وصلاة الأربعة أزكى من صلاة الثلاثة، يعني أطهر وأقرب إلى الله تعالى. ثم بين صلى الله عليه وسلم أنه كلما زاد العدد كان أفضل. كذلك أيها الأحبة الكرام، لا بأس للنساء أن يصلين مع الجماعة، يجوز للمرأة أن تذهب وأن تصلي مع الجماعة، أن تحضر صلاة الجماعة في المسجد، هذا لها جائز وليس عليها في ذلك حرج. لكن ننبه الأخوات اللاتي يذهبن للصلاة مع الجماعة، سواء يذهبن ليصلين جماعة التراويح، أو يذهبن لصلاة الاستسقاء والعيدين، أو يذهبن لأجل حضور محاضرات، ينبغي أيتها الأخوات الفاضلات الكريمات المطهرات أن تلتزمن بالأحكام الشرعية. يا إخواني نرى بعض الأخوات تذهب إلى المسجد ورائحة طيبها يشمه الذي على بعد كيلو أو كيلوين، ثم تقول أنا والله رايحة أصلي في المسجد، تصلي في المسجد وهذا الطيب كله معك، تذهب إلى المسجد وحجابها ناقص، أو قد لبست ثيابا ضيقة كعباءة ضيقة، أو لبست مثلا تنورة ضيقة وقميصا ضيقا، وقالت أنا والله رايحة أصلي في المسجد. يا أختي أنت ما ذهبتي إلى يعني مكان آخر، ذهبتي إلى المسجد، الأصل في المسجد وفي غيره أيضا، في غيره أيضا الأصل أن المسلمة تلتزم وأن تلبس لبسا فضفاضا. ينبغي أن تخرج بإذن زوجها، ولا يجوز للرجل طبعا أن يمنعها إذا كان واثقا منها وواثقا من وضع المسجد أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وأن تخرج غير متطيبة غير متبرجة بزينة مع التستر التام والابتعاد عن مخالطة الرجال، ما تدخل هي والرجال من باب واحد، لا، هن لهن باب والرجال لهم باب. والنساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنا يحضرن الصلاة لكن كنا يلتزمن بالأحكام الشرعية في حضورهن. كذلك لا بأس أن تصلي النساء جماعة، مثلا لو مجموعة من النساء في مدرسة نساء، أو مثلا في كلية بنات، أو مثلا في حفل عشاء أو عرس أو نحو ذلك، مجموعة نساء لا بأس أن يصلين جماعة، لا بأس أن يصلين جماعة بين بعضهن البعض، وتكون الإمامة وسطهن، يعني تقف هي هنا والنساء يقفن عن جانبيها وتصلي بهن، وليس في ذلك شيء. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم ورقة رضي الله عنها أن تؤم أهل دارها وهي امرأة وتؤم نساءها وجوارها، وكذلك فعلته الصحابيات أنهن كن يصلين بالنساء ويعمهن أيضا، قوله صلى الله عليه وسلم تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ ب27 درجة. الأفضل أيها الإخوة والأخوات للمسلم أن يصلي في المسجد الذي يحتاجه الناس فيه، يعني مثلا أفرض أنك في مسجد معين إذا صليت فيه كثر المصلون لأنهم يرونك ويتشجعون بمجيئك، فالأفضل أن تصلي في هذا المسجد، والأفضل أن تصلي في المسجد الذي يلي بيتك، كما قال صلى الله عليه وسلم ليصلي أحدكم في المسجد الذي يلي بيته، ونهى عن تتبع المساجد. فلا ينبغي أن الإنسان كل يوم يصلي في مسجد إلا إذا كان عنده عذر، أو كان مثلا يذهب إلى مسجد بعيد لأن صوته حسن ونحو ذلك، هذا لا بأس به. أما يا إخواني أن يبدأ الإنسان يذهب كل يوم يصلي في مسجد تجارب لهؤلاء الأئمة فلا. كذلك بين النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا ذهب الرجل إلى المسجد كان له أجر بخطواته، كما قال صلى الله عليه وسلم وهو يبين فضل الصلاة في المسجد والذهاب إليها، قال عليه الصلاة والسلام لبني سلمة لما أرادوا أن ينتقلوا إلى جانب المسجد، يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان حوله خيام بيوت، ففرغت هذه الخيام، فأراد بنو سلمة وهم بعيدون أن يقتربوا وأن يسكنوا فيها، أن يضربوا يعني خيامهم أن ينصبوها في هذا المكان، فقال صلى الله عليه وسلم لهم بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، يعني إلزموا دياركم حتى يكتب الله عز وجل لكم آثاركم، يعني يكتب لكم أجوركم بحضوركم في بمجيئكم. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الصحيح إذا توضأ الرجل في بيته فأحسن الوضوء ثم جاء إلى المسجد لم يخطو خطوة إلا كتبت له حسنة ومحيت عنه بها سيئة ورفعت له بها درجة، فهذا فضل عظيم أيضا ينبغي أن يحرص العبد عليه. من أحكام صلاة الجماعة أيضا من أحكامها أنه إذا جاء إلى المسجد لا ينبغي أن يصلي بالناس في المسجد إلا الإمام الراتب، يعني إذا كان هناك إمام مرتب هو الإمام الرسمي للمسجد الذي جرت عادة الجماعة أن يصلي وراءه فلا ينبغي أن أي واحد يقفز ويصلي، لا لا، الأصل أن لا يصلي إلا هذا الإمام الراتب الذي يعني اعتاد الناس عليه، إما أن يكون معين مثلا من إدارة أو من الوزارة الخاصة بالمساجد، أو أن يكون الجماعة اتفقوا عليه وخلاص هو الإمام الرسمي، فلا ينبغي أن يقفز كل واحد يصلي مكانه، حرام لا يجوز له ذلك، بل بعض أهل العلم شكك في هذه الصلاة، وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، لا تؤم ما دام هذا مسجده، يعني هو الإمام فلا ينبغي أن تزاحمه عليه، ولا ينبغي أيضا للمأمومين ولا المؤذن أن يتحكموا بوقت الإقامة إلا بإذن الإمام، يتفقون معه على وقت معين، إذا تأخر الإمام ما جاء جاز أن يقيم الصلاة، كما وقع أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليصلح بين بني عوف كان بينهم خصومة فتأخر على الصحابة فظنوا أنه صلى معهم الظهر، فأقام بلال الصلاة وصلى بهم أبو بكر ثم أقبل صلى الله عليه وسلم فصلى معهم مأموما وقال أحسنتم، يعني أنكم صليتم. وكذلك جاء عن عبد الرحمن بن عوف أنهم كانوا في سفر فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى حاجة فظنوا أنه صلى مع جمع فكبر بهم عبد الرحمن بن عوف يصلي بهم، ثم لما أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقبل راجعا صلى معه أدرك معه ركعة وركعتين. فالمقصود أنه إذا تأخر الإمام جاز أن يقيم الصلاة، أما أن تكون المسألة هكذا فقط والله إمامنا ما جاء ولن ننتظره ولا نصف دقيقة ولا ربع دقيقة فصلوا فهذا منهي عنه، والأصل أن يستقيم الناس مع هذا وأن لا يؤم الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه، يعني إلا إذا الإمام قال تقدم يا فلان صلي بنا جزاك الله خير هذا ما في بأس، أما كل واحد يتقدم والمسألة صارت في الصلوات تجريب أصوات خاصة في الصلوات الجهرية وكل واحد يعطينا ترتيب، لا، الأصل أن يكون هناك إمام معين هو الذي يلتزم الناس بالصلاة وراءه. كذلك أيها الإخوة والأخوات لا بد أن يراعي الإمام المأمومين، يعني أن لا يشق عليهم في تقديم وقت الصلاة أو في تأخيره، يعني أن يعني يتجاوب معهم لو طلبوا التقديم أو التأخير أن يصبح لطيفا معهم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من أن يشق الإمام على المأمومين، وكان عليه الصلاة والسلام يقول من أما قوما فليخفف فإن فيهم الضعيف فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. كذلك من أهم الأحكام المتعلقة بهذه الصلاة، أعني بصلاة الجماعة، أنك إذا ذهبت إلى صلاة الجماعة ثم أقيمت الصلاة قبل يعني أن وأنت تصلي تحية المسجد، معروف أن الذي سيدخل إلى المسجد لأجل الصلاة مأمور بأن يصلي تحية المسجد. أفرض أنك كبرت لأجل أن تصلي تحية المسجد ثم أقيمت الصلاة وأنت لا تزال تصلي تحية المسجد، فماذا تفعل؟ في هذا الحال أنت على حالتين، إما أن تكون قد مضى أكثر الصلاة، يعني هاتان الركعتان تحية المسجد قد مضى أكثرها، مثلا أنت في التشهد الأخير أو مثلا في يعني في نصف الركعة الثانية سوف تنهيها قبل أن يكبر الإمام، بسرعة تنهيها، هذا لا بأس أن تنهيها. أما إذا كان لا تزال في أولها أو تعلم أن هذا الإمام لن ينتظر، استوى اعتدل الله أكبر مباشرة، لن يسوي الصفوف، ينتظر له مثلا ربع دقيقة إلى أن تتسوى الصفوف، بحيث أنك ستفوتك تكبيرة الإحرام، فنقول اقطعها مباشرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني لا ينبغي أن يصلى إلا الصلاة المكتوبة، رواه مسلم. وفي رواية قال فلا صلاة إلا التي أقيمت، فلا صلاة إلا التي أقيمت. هذا هو الأصل، أنه إذا قيمت الصلاة ألا يصلي إلا الصلاة المكتوبة التي أقيمت. أيها الأحبة الكرام، كما أنه ينبغي في صلاة الجماعة وفي المساجد أن يبعدها الناس عما يعني عما لا يليق بالمساجد كرفع الأصوات فيها أو الصراخ بالأولاد أحيانا أو الشجار الذي يقع في المساجد أو البيع والشراء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا له لا أربح الله تجارتك. فالأصل أيها الإخوة والأخوات أن يكون هناك تعظيم لهذه المساجد واهتمام بها بتزيينها وتطيبها، وأن الإمام أيضا يهتم بجمع قلوب الجماعة. ما الذي يمنع لو كان الإمام مثلا يجعل الجماعة مثلا جلسة خلال الأسبوع بعد مغرب كل اثنين يجتمعون أو بعد أو كل أسبوعين يجتمعون مرة واحدة، يجتمعون يتآلف بعضهم مع بعض يبحثون أمور المسجد. ينبغي على الإمام أيضا أن يحرص على تعليم جماعته، يعني على يقرأ عليهم مثلا من كتاب تفسير، يقرأ عليهم من كتاب حديث، يقرأ عليهم من شيء من كتب السيرة. يعني المقصود يا جماعة أن المسجد يصبح فيه شيء من الخير، ما يصبح المسجد فقط جاء الناس الله أكبر سمع الله لمن حمده وخرجوا، لا، ينبغي الإمام أن يكون حريصا. إذا لم يكن الإمام كذلك ينبغي أن يكون بعض المأمومين ينسق مع الإمام في سبيل أن يعني أن يحسن أمر صلاته تقربا إلى الله عز وجل في ذلك. كما أنه ينبغي علينا أيها الإخوة والأخوات أن تطهر المساجد مما يكون من غل وحقد وحسد بين الإمام وبين المأمومين أو بين المؤذن وبين بقية المأمومين، وينبغي على الإمام إذا شعر أن بين المأمومين شيء من الغل أو الحسد أو نحوه أن يحاول أن يجمع بينهم. ولا يليق يا أحبابي أن تقوم أنت في صف ويقوم أخوك المسلم في الصف الذي بجانبك وفي قلبك من الغيظ والحقد والحسد عليه أكثر مما في قلبك على اليهود والنصارى، وهو يركع معك ويرفع معك ويسلم معك ويدخل في الصلاة معك ويخرج معك، ولم تستطع أن تؤلف قلبك وقلبه وأنتما في مسجد واحد. بالله كيف تستطيع أن كيف تأمل أن تؤلف قلوب الأمة كلها وأنت لم تستطع أن تؤلف قلبك وقلب أخيك المسلم؟ فلا بد أيها الإخوة من العناية بهذا. نعم نقول يجب الصلاة مع الجماعة، لكن كذلك الصلاة مع الجماعة لها غايات شرعت لأجلها، ليس فقط المسألة تعال صلي واخرج، لا بد أن تتحقق هذه الغايات من تآلف وتآزر والتعاون على الخير وتعلم للعلم الشرعي وحرص على الخير وقيام عليه. كذلك من أهم ما يتعلق بالمساجد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين فضل هذا الاجتماع على الصلوات، وكان صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالجماعة كان يتفقد الذين يتخلفون عنها، ما يرضى أن يكون هو يصلي وجاره ما يصلي، أو يكون الإمام يصلي وثلاثة أربع من الجماعة غائبين. لماذا يغيبون عن الصلاة؟ إن كانوا مرضى زرناهم، إن كانوا عصاة نصحناهم، إن كانوا لا يستجيبون للنصيحة ذكرناهم بالله وسلكنا جميع السبل لأجل نصحهم وتوجيههم، كما كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحيانا يقول أشاهد فلان أشاهد فلان أشاهد فلان، يسأل عنهم. وكان يقال يا رسول الله إن سعد بن عبادة مريض هلما نزوره، ويخرج صلى الله عليه وسلم زائرا، فقد مرة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه فخرج صلى الله عليه وسلم إليه. إذا كان يا جماعة يحرص على، أما يا جماعة لما يكون الإمام يصلي ولا يهمه يصلي معي صفان أو صف أو لا يصلي معي أحد، لا، كذلك إذا لم يهتم الإمام يجب على الجار أن يهتم بجاره وعلى الأخ أن يهتم بأخيه حتى لا يحاسب عنه يوم القيامة. هذا فيما يتعلق بحكم صلاة الجماعة، وإن شاء الله تعالى لعلنا فيما يأتي في الحلقة القادمة سوف نتكلم في بعض الأحكام الخاصة بصلاة المسبوق الذي يسبق في صلاته، يعني الذي يفوته شيء من الصلاة كيف يقضيها، فنلتقي إن شاء الله هناك. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يزيدني وإياكم علما وهدى وتوفيقا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.